Ja, wel vaven, rek hemmet. Allah, Allah. Arek, ya shem'atis. Fedwa roh lak Hussein. Wil marza'i. Allah, Allah. Ah, bi'sinari. لا توصين لا توصين العباس كفو يا شمعة تز ها يا شمل الغيوالي بمجتمع وجمر الوداع بكل ضليع يا زهراء شمل الغيوالي جمر لي وداعي بكل ضلع وام البنين الطاهرة صاحت يا عباس استمع همتك همة والدك حدر اصل وانت يا الفارع حدر اصيل وانت الفارع عندي وصية يا وليدي عندي وصية يا وليدي مكتوبة بحروف الدمع هاي الوصية تقول ما غيرك المسؤول امك وتدريني صار اعتمادي عليك بحسي ناري دوصي يا شمعة السنين يا شمعة السنين يا بالفضل أدريك يا بالفضل أدريك همت علي فدوة فدوة روح على الأصوات معتسني والمرضى يناديك والمرضى عي يا بحسين ناري يا شمعة إلى خادم الحسين الأستاذ جابر الكاظمي والله خادم شمل الغيوالي بمجتمع جمر الوداع بكل ضلع وام البنين الطاهرة صاحت يا عباس استمع همتك همة والدك همتك همة والدك حدر اصيل وانت الفارع عندي وصية يا وليدي مكتوبة بحروف الدمع هاي الوصية تقول ما غيرك المسؤول امك وتدريني صار اعتمادي عليك بحسي ناري دوصيك يا شمعة يا بالفضل فدوة لك مولاي يا بالفضل ريك هما الله الله الله باريك يا شمعة أولاه والمرضى عي طايا بحسين اريد يا هشام يا وليدي هاي القافلة أطفال بها وعائلة وحسين أخوك يبها الضعن عازم يروح الكربلة أنا أمك ومنك ريدت عباس أنا أمك ومنك ريدت ضعن الأهل تتكفل وهاي العاقلة أم الخدر وهاي العاقلة أم الخدر هودجها بيدك عديلة أم الخدر بيحماك للطف تيروحي وياك أنا أدري توفيني والأمل بالله وبيك بحسين أريد أصيك يا شمعة يا أبا عبد الله يا أبا الفاضل يا وليدي هاي القافلة أطفال بيها وعائلة وحسين أخوك يبها الضعن عازم يروح الكربلة أنا أمك ومنك ريدت ضعن الأهل تتكفل وهاي العاقلة أم الخدر وهاي العاقلة أم الخدر هودجها بيدك عديلة وأم الخدر بيحماك للطفت روحي وياك وانا ادري توفيني والامل بالله وبيك بحسين اريد اصيك يا شمعة تسنين يا ابا الفضل يا ابا همات علي علي نجي ما شاء الله يا شمعة الله لا يطفي شمعة عمرك ان شاء الله والمرضى عي ولا صيك يا شمعة يا ابني يا محي القلب رشيد النيب هل دارب عالعلي لو طالي السفر او لو صرت يا وليدي بغرب لا تخلي زينب بيت عالي بيت عالي بيت عالي لا تخلي زينب بيت تشعر يا عباس بروحك، تشعر يا عباس بروحك، هذه وديعة فاطمة، فاطمة فاطمة، هذه وديعة فاطمة، والمهجار عليها صعب يا ابني ويا بحر الزود، حفظ العهد مريود، ما بينك وبيني خل عهدك جاريك، بحسي ناري داصيك يا شمعة تسني يا بالفضيل، يا بالفضيل هما علي صاري، آه يا شمعة تيس أولا يا يهوى ناديك، الله الله يا صيك يا شمعة تيس، جودك وسيفك والعالم لو وصل للطف هل ضاعا، احسب وفكر بالهمم، وياك يا بحر الشيم، جودك وسيفك والعالم لو وصل للطف الضاع، احسب وفكر بالهمم، يا ولدي اول مرحله، الله الله يا ولدي اول مرحله، انصب مخيم للحرم ولا تبتعد عنها أبد، لا تبتعد عنها أبد، ولا تفارق حدود الخيم، يا وارث الكرار منك أريد أخبار، بالفخار تلفيني وقلب امك يوافيك، بحسي انا اريد اصيك يا شمعة تس، يا بالفضل ادرك وليدي، يا بالفضل ادرك همة علي، الله الله يا شمعة تسقي، آه والمرضى عينادي، بحسين بحسين ما شاء الله، أصيك يا صاح، آه عباس نور الأربعة للعهد حاشت ضيعة، وحسين لو حس بعطش بالعجل روح، وحسين لو حس بالعطش روح بعجل للمشرع، ما يهم شفك ينقطع وجسمك يطيح بمصراعه، خلفت خير عيد فاطمة يا ابني، خلفت خير عيد فاطمة، بمن بجفوفك المتقطيعه بجفوفك المتقطيعه اهلو صبا اهلو صويبا وعينك يا قمر هاشيمهاك وياك خذ عيني والعلقم يتانيك بحسين اريد اصيك يا شمعة تسني يا بالفضل وليدي يا بالفضل ايه هم تعالي بارك الله اه يا شمعة الوقت وقت معك والمرضى والمرضى عي آيا جاصيد آه عباس يا ريع الكبد مو سهلة مني تنفقد لكن اوضح لك خبر بهالخبر يا ابني اعتقد بهالخبر يا ابني اعتقد اربعة وبيكم افتدي اربعة وبيكم افتدي بدمكم اضح واستعد ما يهم لو دمكم نزف وحسين سالم خل يرد اهو حسين سالم خل يرد ريحانة المختار لو ما يرد ليل داير هالخبر يا ديني خل صبرك واسيك بحسين اريد اصيك يا شمعة تسني يا بالفضل يا بالفضل الله علي يا شمعة خادم خادم مرضى عي ها ما شاء الله ما شاء الله اصرخ شوية بيت بيت بعد بيت عتسني اه يا ولدي وروي لك خبر خبر يا ولدي ورويلك خبر يا ولدي ورويلك خبر بتشهد سياد البشر يوم القيامة فاطمة يوم القيامة فاطمة ترفع جفوفك يا قمر ترفع جفوفك يا قمر وتصيح ليش تقطيعاً وتصيح ليش تقطيعاً ليش نريماً يا النهار وانا على بنها وانا على وانا على بنها انت حب واصرخ يا محزوز النهار والزهرة ذاك الحين تنحى تسحب على الكفين وتوقف تواسيني وحدر يجي هنيك بحسين اريد اصيك يا صاح سنين يا بالفضل يا بالفضل يا شمعة والمرضى يناديك والمرضى بحسين اريد يا شمعة.